الله الذي خلق السماوات والأرض خساسا. خالكم سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا إني أسكن ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى Thank you. ربنا ربنا إنك تعلم ما نحيي وما نعلم ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بلى Thank you. صدق الله.